لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المسلم، ولا شاركت في الموت في دم نوفل ولا وهب منهم ولا ابن المخزم. فكلا أراهم أصبحوا يعقلونه صحيحات مال طالعات بمخرمي لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بمعظمي. كرام فلاذ الضغن يدرك تبله ولا الجارم الجاني عليهم بمسلمي. سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبالك يسأمي. وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسمي. ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتمي. ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذممي. ومن يوفي لا يذمم، ومن يهدى قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجمي. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وأن يرقى أسباب السماء بسلمي. ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندمي. ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل الأهدمي. ومن لم يدد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي. ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرمي. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وإن سفاء الشيخ لا حلم بعده وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم، ومن أكثر التسأل يوما سيحرمي. مع تحيات تسجيلات الحرمين الإسلامية بالرياض.